به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب، فأفرشوه من النار. أن كذب عبدي، يعني عبدي فيها زيادة. أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. رواه أبو داود من حديث الأعمش، والنسائي وابن ماجه من حديث المنهال بن عمرو به. وقال الإمام أحمد: يعني هذه الأسئلة الثلاثة في القبر هي أهم ما يكون على الإنسان في الحياة الدنيا، ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صنف كتاب ثلاثة الأصول. والأصول الثلاثة هذه مجمع عليها، لأنها في الإلهيات والنبوات والدين الذي يدان لله به في المعاد. ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ هكذا ثلاثة الأصول. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، افتتح الشيخ رسالته بهذا السؤال ويذكرها فصلا فصلا، يعني بما عرفت الله، بما عرفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا معرفة الإسلام بأدلته. فينبغي الاعتناء بهذا، لأن هذا استعداد لسؤال القبر. لو حصل امتحان دنيوي، يعني لا وجدت الناس أو وجدت التلاميذ يجدون ويجتهدون وأولياء أمورهم كذلك، لكن لو تذكروا السؤال الأعظم في القبر لهان عليهم أمر هذا الامتحان. الله المستعان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه، وفيه: حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم. وفي آخره: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، وفي يده مرزبة. وفي آخره يعني الرجل الشخص الثاني. نعم. نعم. لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه بها فيصير ترابا. فيضربه ضربة فيصير ترابا. نعم. فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء رضي الله عنه: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار. ويمهد له من ويمهد له من فرش النار. أين؟ وقال سفيان الثوري عن أبيه عن خيثمة عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: عذاب القبر. وقال المسعودي عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأصول الثلاثة. نعم. نعم. فيثبته الله فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ عبد الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال: قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. رواه مسلم عن عبد بن حميد به، وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن فتاني القبر فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول إنه رسول الله وعبده صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار، قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي. فيقال له: أسكن. وأما المنافق فيقعد فإذا تولى عنه أهله فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، أقول كما يقول الناس. فيقال له: الإمعة الذي مع الناس. نعم. إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، من غير بصيرة ولا عقيدة، لكنه يعني مع التيار. فيقال كما يعبر عن توجه العلمانيين يعني مع التيار مع المصلحة القريبة الله المستعان دنيوية في نظرهم. نعم. فيقال له: لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، قد ابدلت مكانه مقعدك من النار. أعوذ بالله. نعم. قال جابر رضي الله عنهما: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات. نعم. المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده، قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فيقال له صدق، فيقول له صدقت، ثم يفتح له بابا إلى النار فيقال: هذا كان منزلك لو كفرت عندي، فيقول: كان هذا منزلك لو كفرت بربك. نعم. يعني نفس الملك خاطبه. نعم. فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت فهذا منزلك، فيفتح له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه. نعم. فيقال له أسكن، فيقول له اسكن، ويقول له اسكن، ويفسح له في قبره. وإن كان كافرا أو منافقا يقال له، فيقول له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا، فيقال: لا دريت ولا تليت. نعم. فيقول: ولا اهتديت. لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. نعم. ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقال له، فيقول له هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا، فيفتح له بابا إلى النار، ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله، فيصيح صيحة يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين. نعم، غير الثقلين الجن والإنس، لأن لو سمعوها لبطل التكليف، لو سمعوها بطل التكليف. التكليف هو على الإيمان بالغيب، تصديق. نعم. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا أهيل عند ذلك. ها؟ إلا هبل. إيه؟ خلاص ينزعج. نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. إلا هبل عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أو إلا هبل. نعم. هبل. المهم. نعم. يعني ينزعج. نعم. نعم. وهذا أيضا إسناد لا بأس به، فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونا، ولكن ضعفه بعضهم. أي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا حسين بن محمد عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس المطمئنة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: مرحبا. فيقال: عندي فلان. فيقولون: مرحبا. فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. نعم. هذا الشيخ ها؟ قال في قوله: حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، العلو. نعم، العلو فيها هنا بمعنى عليها. تأتي فيه بمعنى على، أمنتم من في السماء أي على السماء. نعم. والله سبحانه وتعالى أكبر، لا يحصره مكان ولا زمان. الشيخ أحسن الله إليك، بعضهم يقول الله عز وجل في كل مكان، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح. هذا عقيدة هذا عقيدة العياذ بالله حلولية من الصوفية وغيرهم، نسأل الله العفو والعافية، عقيدة أهل الزيغ. أي نعم. وإذا سئلوا عن الله عز وجل يقولوا في كل مكان، إذا قالوا هذا يكونون من أهل النار في القبر. يسأل عن الله، عن معرفة الله عز وجل، وأنه على العرش استوى وعلى الملك احتوى سبحانه وتعالى. نعم، جزاك الله خيرا. قال: وإذا كان الرجل السوء قالوا: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل من السماء، ثم يصير يطرح طرح، يعني يرسل من السماء ثم يصير إلى القبر، ثم يصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء. أي فيجلس الرجل الصالح. نعم. ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. مثل ما قيل له في الحديث الأول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نعم. رواه النسائي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل، وإن كان الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد، وذكر من نتنها وذكر مقتا. مقتا لعنا عندي، وذكر لعنا، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطة كانت على الريطة، يعني رداء أو نعم، كانت عليه على أنفه هكذا. أي نعم. وقال ابن حبان في صحيحه يعني أزاحها عن أنفه. وقال ابن حبان في صحيحه قال حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن قسام بن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرج إلى روح الله إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما هذا الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم فيقولون ما فعل فلان فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم فيقول قد مات أما أتاكم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرج إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض وقد روي أيضا من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال فيسأل ما فعلت فلانة قال وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه فيبلغ بها الأرض السفلى قال قتادة وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال أرواح المؤمنين تجمع بالجابية وأرواح الكافرين تجمع ببهروت ببرهوت براهوت نعم تجمع في براهوت ببرهوت سبخ بحضر موت وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر المجد أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل منكر ونكير نعم نعم فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، يعني أشهد أن لا إله ما كان إلا يقول في الدنيا. نعم، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري، فيقولان وهو يكذب. نعم هو يكذب، لكنه قال مثل ما يقول الناس ليخدم هواه. نعم، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه. نعم، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. كل هذا يدل على عذاب القبر، نعيم القبر وعذابه. هذا ينبغي المؤمن في صلاة أن يستعيذ بالله من عذاب القبر. وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ذلك إذا قيل له ذاك إذا قيل له في القبر من ربك وما دينك، فيقول ربي الله. ومن نبيك عندي كمل الأصول الثلاثة. نعم، ومن نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له صدقت، على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث. وقال ابن جرير قال حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قال حدثنا يزيد أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين. فإذا كان مؤمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين. نعم، فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصيام عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من عند رجلي فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل، فيقال له أجلس فيجلس قد تمثلت له الشمس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب، فيقال له أخبرنا عما نسأله، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقال إنك ستفعل فأخبرنا عما نسأله، فيقول وعما تسألوني، فيقال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه، فيقول أمحمد، فيقال له نعم، فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يجعل نسمة في النسم الطيب، ثم تجعل نسمته في النسم الطيب. هذا اللي يفتح باب إلى النار غير هذا الذي بعده. ثم تجعل نسمته في النسم الطيب، نعم، وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة، نعم، ويعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب. وذلك قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه ابن حبان من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمرو، وذكر جواب الكافر وعذابه. وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القرطاسي، حدثنا الوليد بن القاسم، حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أحسبه رفعه، قال: إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت، يعني نفسه، والله يحب لقاءه. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال: تركت فلانا في الأرض، أعجبهم ذلك. وإذا قال: إن فلانا قد مات، قالوا: ما جيء به إلينا. وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ويسأل: من نبيك؟ فيقول: محمد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. فيفتح له باب في قبره فيقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين، فإنه لا يحب فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه. فإذا جلس في قبره أو أجلس، يقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دري. فيفتح له باب من جهنم، ثم يضرب ضربة يسمعها كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش. قلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه الدواب والحيات ثم يضيق عليه قبره. ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسم. لعلنا نكتفي عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش يقول في الأحاديث؟ إيش في الأحاديث؟ فريقان: مؤمن وكافر. فماذا عن المؤمن الذي كان يرتكب المعاصي في الدنيا؟ ماذا يكون إيش رده في القبر مع العلم أنه مؤمن لكن اقترف بعض المعاصي؟ أين هذا الذي اقترف معاصي وهو مؤمن مسلم؟ أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه إذا مات عليها من غير توبة، إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. وعذب القبر يعني من عذاب القبر ما يكون دائما حتى يدخل جهنم مثل آل فرعون، ومنه ما ينقطع عذاب القبر، ينقطع يعني قبل مدة بحسب يعني ما يترتب عليه. ولهذا الذي لا يستتر من البول، الذي لا يستتر من البول، ونعم هذا من الذين يعذبون في قبورهم وإن كان مسلما، لكن أو ينقطع العذاب. ما حكم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وما هي الضوابط الشرعية لاختيار الله المستعان رئيس الجمهورية؟ الضوابط الشرعية أن يبايع على الكتاب والسنة ويقبل هذا، أما انتخابات على الدستور ويعني انطلاقا مما يسمى الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب، فهذا وثن هذا العصر، يحتكمون إلى الديمقراطية وهي وثن باطل. حكم الشعب بالشعب للشعب، أين حكم الله؟ أين سلطان الله التشريعي؟ أين سلطان الله الذي يقضى به؟ أين سلطان الله الذي ينفذ؟ الله المستعان. ديمقراطي حكم، يعني الشعب هو الإله، نسأل الله العفو والعافية. ما حكم إيش المظاهرات في الشرع؟ لا تجوز المظاهرات، أول من بدأ بها الخوارج، فمن يرضى أن يكون قدوته وإمامه الخوارج على عثمان رضي الله عنه؟ أول من عرف عنه المظاهرات الخوارج، حصروا عثمان في داره رضي الله عنه وقتلوه مظلوما، فهم أول من سن المظاهرات. أحبكم الله، يقول نعم أحبك الله. ما حكم مرور المرأة أمام الرجال في الصلاة؟ الرجل ينظر موضع سجوده، فإذا كان له سترة ومرت من وراء السترة لا يضره، أي نعم، أما إذا مرت بينه وبين السترة فله أن يردها، أي له أن يردها. في الصلاة في الساحة سواء صلاة نفل أو فرض، على كل حال يجعل له سترة، وإذا كان مع الإمام فسترة الإمام سترة له، لا يضره المار، وهو ينظر موضع سجوده فلا يشتغل بالنظر للمرأة أو غيرها. ما المقصود يا أخوان، انتهينا خلاص. ما المقصود بقوله اخرجي إلى روح الله؟ روح الله يعني السعة، والسعة من الضيق والترويح، يعني يعني يكون كان في ضيق ثم يخرج إلى سعة وروح من الله عز وجل. أي نعم، روح من الرائحة الطيبة، ومن يعني السعة في من الضيق. أعتذر يا أخوان، ما أستطيع أكثر منه. بارك الله فيك.